عساكم الله بخير. تفضلوا. تفضل. إذا كانت الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، لأن الاعتماد على الأدلة الظنية قد يزعم أنه لا يحقق مصالح العباد في الدنيا، وإن فرض أنه يحقق مصالح العباد الأخرى. كيف يجرى ذلك؟ لماذا؟ حتى في مصالح الآخرة يأتي هذا. على أي حال هذا واحد بعد. بالنسبة لأسماء الأموالات تؤكد أن لو بدل أهل البيت فأجسد أهل البيت محرمة عليها أكل السباع، ولكن قدح في ذهن لما ذكرنا مصاب الحزي سلام الله عليه لما أمر بن سعد له كيف الخير أن ترد صدر الحسين والحيوانات المحرمة أنها تمس جسد أهل البيت، شلون نوفق بينهم؟ نعم. تفضل. غفرانك يا رب. واضح واضح السبب الثاني انه في احتجاج الامام علي في او في افضليه الامام علي او جواب الامام علي سلمان ربما ان في افضليته في المقارنه بينه وبين الانبياء، لما جاء الى النبي موسى قال والنبي موسى طلب رؤية الله وأنا لو كشف لي الغطاء لزدت يقينا، فهذا دليل على أن الطلب من موسى، وإلا كان لما كان فرق بين الإمام علي والنبي موسى لو كان مطمئن و واضح لها مصدر رواية. أنا قلت الجواب نعم المضمون سؤال أو مضمون إشكال أنا قلته، وإن كان فيها في سؤال إشكال لا بس. نعم. ما هي الحسنة المقصودة؟ نعم. ورد في دعاء الصباح للإمام علي سلام الله عليه وغرس اللهم بعظمتك في شر جمالي نبيع الخشوع. في بعض الكتب ذكر أن هناك رواية أخرى تقول واغزر، ويرى أن كلمة اغزر هي الأنسب، لأن كلمة أغرس غير مناسبة للنبي نبي الناس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين، وهي سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء المؤمنين. هذه السيادة تقتضي تفضيلها على جميع النساء، لأنه لا يصح في العقل أن يجعل الأفضل عبدا لمن هو دونه، وإنما يجعل الأفضل سيدا ويجعل من هو دونه رقا وعبدا له. والله سبحانه هو أعدل الحاكمين، وهذه السيادة ليست سيادة استأثرت بها فاطمة عليها السلام لحبها لنفسها، بل هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وآله، رواه عنه إلينا المؤلف والمخالف. هذا الخبر رواه المخالفون في أمهات كتبهم أو أمات كتبهم، رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه غيرهما أيضا. فالخبر مما اتفق عليه الشيخان، وما اتفق عليه الشيخان فهو عند جماعة من حفاظهم مما يعلم صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيقين. ما اجتمع عليه الشيخان عندهم ليس من أخبار الآحاد حتى تنظر في إسناده، بل هو مما يعلم صدوره بيقين. لكن الذي يدعو للتأمل مما لم ننبه عليه، تكلمنا في دلالة سيدة نساء العالمين ربما في أكثر من مجلس، مما يدعو للتأمل هو أسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله في البيان. تكلمنا عن دلالة ألا ترضين، هذه كلمة لها دلالة عظيمة، ليس هذا مقامك، هذا ترضية لك فقط، أنا لا أريد أن أبين ما هي منزلتك، أريد ترضيتك، هذا يكفي أم لا؟ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ تكلمنا في هذه الدلالة من قبل. الملفت في بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله اشتمالها ما سنبينه بحسب ما وصل إليه العلم الحديث، أي بحسب نظرية بافلوف في الاقتران الشرطي. نحن لا نزعم أن هذا هو كل ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن البشرية بعدما تكاملت علومها أصبحت تستطيع فهم بعض الأشياء أكثر من ذي قبل، تتمكن من التبصر في بعض الأمور أكثر من السابق نتيجة لتراكم معارف البشر وعلومها. لاحظوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يخزيه الله أبدا. لا يرجع حتى يفتح الله عليه. ثم يأتي الغد ويجتمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه وكلهم يرفع رأسه، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله لو أراد شخصا بعينه ربما ينساه، فهو ينبه رسول الله: يا رسول الله أنا هنا، يعني أنا ذلك الفتى لا تغفل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدعو أيا منهم ويقول أين علي، فيقال إنه أرمد وهو يطحن الرحى، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أما فيكم من يطحن الرحى؟ يعني علي بن أبي طالب محموم مريض أرمد وتتركون له طحن الرحى؟ ومع ذلك يأتي أمير المؤمنين عليه السلام ورجل يمسك بيده لأنه لا يستطيع أن يبصر طريقه، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينفث في عينيه فيبصر من فوره. وتذهب الحمى حتى إنه لم يشعر بعد ذلك اليوم بحر ولا برد. ثم يعطيه الراية، بعد أن يعطيه الراية يقول له: امضي أو انفذ ولا تلتفت. ثم يقف أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن يمشي خطوات ولا يلتفت، وينادي رسول الله صلى الله عليه وآله: على أي شيء نقاتلهم؟ لو أن أحدكم كان في هذا الموقف، هل نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الالتفات يشمل مثل هذا الالتفات بحسب أساليب التحاور العرفي؟ هذا الالتفات غير مشمول للنهي، يعني إذا أردت أن تلتفت من أجل أن تستفهم على أي شيء تقاتلهم هذا غير منهي عنه، لا تلتفت جبنا، أما هذا الالتفات غير منهي عنه. مع ذلك أمير المؤمنين لا يلتفت حتى هذا الالتفات، هذا أمر ملفت. لماذا هذا؟ في أمر فاطمة عليها السلام نظير هذا البيان أيضا موجود، حينما يقول أنس: رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي يوما: أربعة أمرني الله بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. قال له أنس: من هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي منهم، علي منهم، علي منهم ثلاثا. ثم قال: وأبو ذر والمقداد وسلمان. هذا أسلوب في البيان في قضية البعث إلى خيبر. ألم يكن الله سبحانه عالما بأن رسوله صلى الله عليه وآله سيختار عليا يوم الغد؟ لماذا لم يشفه الله؟ لماذا يبقى علي مريضا؟ لماذا لم يدع رسول الله صلى الله عليه وآله ربه من اليوم الأول: اللهم اشف عليا لكي أدعوه غدا ليحمل الراية؟ لابد أن يبقى علي مريضا ليأتي على هذا الحال؟ هذا أمر يحتاج إلى التأمل. نحن لا نتحدث عن قائد عسكري عاديا، نحن نتحدث عمن جمع الله له كل ملائكة التدبير تحت أمره، رسول الله صلى الله عليه وآله كل فالمدبرات أمره كلهم تحت أمره. تارة تتحدث عن قائد عسكري عادي لا يدري ما الذي يجري، وعندما نسأل لماذا لم يشفه الله فأنت تتحدث عن الله سبحانه الذي كل الأمور بيده، لماذا هذه الطريقة؟ بمثل هذه تفهم ما في كلمة كدنا ليوسف من الظرافة، كذلك كدنا، هذه الكلمة عميقة جدا وفي غاية اللطافة. الله سبحانه ألا يقدر أن يرقق قلب العزيز فجأة يجد نفسه يحب يوسف ويضعه في وزيرا له مثلا، وزيرا للمالية؟ لم تجري الأمور هكذا، بل يتعرض يوسف للظلم ويسجن ويبقى سنوات ويحدث ما يحدث في السجن ويوجد معه فتيان ويخرج هذان الفتيان، والذي ظن أنه ناج منهما ينساه، ثم بعد مدة يدكر. هذا كيد الله، هذا كيدنا ليوسف. المسألة احتاجت إلى سنوات، نحن لا ندري ما هو هذا السر، لكنها أمور نراها، تدبير الله الخفي. نحن كنا نتحدث عن قضية أمير المؤمنين وهي قضية ليلى، ونقول الأمر محير فيه سر، مع أننا كنا نتحدث عن قضية ليلى. بيتنا وكل منا كان يرجوها ليلة واحدة، لا أعطينا الراية غدا. ونحن نقول رسول الله حكيم، والله سبحانه حكيم، هذا فعل وراءه سر. فكيف نفهم هذا؟ نفهم بالرجوع إلى كدنا ليوسف. فاطمة عليها السلام، بيان فضلها في موارد متعددة من هذا القبيل، لا يبين فضلها مباشرة، لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا على الملأ فيتحدث عن فضلها، وإنما تعبرون من وحي المناسبة، كأن الموقف يفرض بيان فضلها. يعني لو لم يفرض الموقف بيان فضلها لبقي فضلها مكتوما علينا. وإذا كان الأمر كذلك فلعقولنا أن تتساءل كم من فضائلها صلى الله عليه صلاة الله وسلامه عليها بقيت سرا مكتوما عنا، لأنه لم يحدث موقف يقتضي بيان تلك الفضائل، أو حدثت ولكن لم تحدث أمام بمرأة ومسمع من أناس ينقلون إلينا هذه الكلمات. طبعا بقي أيضا ملف آخر، وهو كم من الفضائل تعمد رسول الله صلى الله عليه وآله إشفاقا علينا أن لا يحملنا ما لا نطيق. توجد لها مراتب وكمالات لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وآله لنا، يعني للأمة، ليس لي ولك فقط، للأمة، لأن الأمة لا تطيق. رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن من فضلها ما بيّن، بيّن أنها بضعة منه، ومع ذلك يأتي رجل يقارن بينها وبين الثريد. وإن كان بعض قومه رفض المقارنة من أصل، قال هذه مقارنة بين رسول الله وبين غير رسول الله، وهذه المقارنة باطلة من رأس. على أي حال، فإذا كان هذا حال الناس، هل يتحملون بيان كل كمالات فاطمة عليها السلام؟ أردت أن أشير إلى كتابين. الكتاب الأول لمؤلف شيعي، وهو الخويني الزنجاني. الكتاب اسمه الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، في 24 مجلد. الكتاب الإنصاف أنه عمل مشكور لصاحبه. هذه الموسوعة تضمنت حياة فاطمة عليها السلام وكمالاتها. أنتم لستم متخصصين، لا أنتظر منكم أن تقرأوا كل هذه المجلدات، ولكن يحسن بالمرء أن يمر على الأقل فهرست هذه المجلدات، ما يلفت نظرك من هذه المجلدات أن تفتح الصفحة وتقرأ ما يلفت نظرك على الأقل. 24 مجلد، انظر إلى عناوين المجلدات، أنا سأقرأ عناوين المجلدات. المجلد الأول مثلا عنوانه خلقها قبل هذا العالم، في مجلد كامل جمع مصادر الروايات التي تحدثت عن خلق فاطمة عليها السلام قبل هذه النشأة، النشأة الدنيوية. يحسن بالإنسان على الأقل أقرأ رواية من هذا المجلد. هذا الشيخ أو السيد شكر الله سعيه، يعني اسمه على مجلد الكتاب إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني، لم يبين أنه شيخ أم سيد، شكر الله سعيه. على أي حال هذا مجلد في خلقها صلوات الله وسلامه عليها قبل هذا العالم. الموسوعة موجودة على شبكة الفكر، أنا عندي تصوير شبكة الفكر وتصوير آخر غير شبكة الفكر. لا يوجد تصويران للكتاب، شبكة الفكر صورت الكتاب، يوجد أيضا تصوير للكتاب من قبل مؤسسة كذا النشر الكمبيوتري في قم منذ سنوات طويلة، ولكن تصوير شبكة الفكر أجود. تصوير الخدمات الكمبيوترية 25 مجلد، تصوير شبكة الفكر 24 مجلد. أظن الفرق هو أن شبكة الفكر تركت تصوير المجلد 25 لأنه في الفهارس. المجلد الثاني من ولادتها إلى زواجها، على الأقل أن تقرأ ما يوجد في آخر هذا الكتاب، آخر هذا المجلد. انظروا إلى الفهارس، الفهارس موجودة في آخر الكتاب، بعض الكتب يضعون الفهارس في الأول، بعض الكتب يضعونها في الآخر، هو وضعها في الآخر. المجلد الثالث في زواجها عليها السلام، المجلد الرابع أيضا في زواجها، مجلدان في زواج فاطمة صلوات الله عليها. هذا رجل يعني بطل من أبطال العلم في هذا الزمان، على الأقل أن يعني أن نقف على ما على بعض ما أتعب فيه نفسه، وهو يعني جهد في محله. المجلد الخامس في ولادة أولادها صلوات الله عليها وعليهم، المجلد السادس في أولادها صلوات الله عليهم، المجلد السابع في أولادها صلوات الله عليهم، المجلد الثامن في أحوالها مع النبي صلى الله عليه وآله، المجلد التاسع مع أبيها والأصحاب، المجلد العاشر بعد وفاة أبيها إلى شهادتها، الحادي عشر بعد وفاة أبيها إلى شهادتها أيضا، يعني مجلدان في هذه المدة. المجلد الثاني عشر فدكها، دراسة تحليلية لقضية فدك. المجلد الثالث عشر غصب حقها وخطبها، غصب حقها يشتمل على فدك وغير فدك. المجلد الرابع عشر بعد أبيها إلى شهادتها، عاد إلى المجلد الحادي عشر. المجلد الخامس عشر شهادتها، المجلد السادس عشر شهادتها. المجلد 17 حياتها الشخصية. المجلد 18 مختصاتها. والمجلد 19 مختصاتها أيضا. المجلد 20 محبوها وأعداؤها. توجد روايات في فضل حبها وفي وعد محبيها وروايات في حكم أعدائها والوعيد لهم. المجلد 21 أوصافها وما يتعلق بها. المجلد 22 ما يتعلق بها. المجلد 23 الكتب المؤلفة عنها. والمجلد 24 الزهراء عليها السلام بعد هذا العالم. المجلد الأول قبل هذا العالم والمجلد الأخير بعد هذا العالم. كتاب يستحق أن يقف عليه الإنسان. في السابق كانت مثل هذه الكتب تكلف كثيرا، ومع ذلك أهل العلم يبذلون لتحصيل هذه الكتب ما تستحق. اليوم أنتم يعني مثل هذا الكتاب لا يكلفكم شيء، موجود في يد من أراد منكم. مسألة لا تحتاج لا إلى كلفة ولا إلى نفقة ولا يوجد يعني حواجز ولا حركة. الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهرة، عن فاطمة الزهرة عليها السلام. نعم نعم، هذا هو الكتاب الشيعي. الكتاب الآخر كتاب لمؤلف سني، هذا كتاب جيد وأنا أدعو يعني لكثرة قراءته ومراجعته على الدواء. الكتاب من تأليف محمد فؤاد عبد الباقي. هذا المؤلف هو مرقم صحيح البخاري ومرقم صحيح مسلم. في لكتاب البخاري ومسلم عدة طبعات، لعل الطبعة الأكثر انتشارا في هذه الأيام هي الطبعة المرقمة بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. هذا المؤلف له كتاب اسمه مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء. هذا الكتاب موجود عندي نسخة منه يعني PDF من النت، مركز التحقيقات الشبكية كمبيوترية علوم إسلامي بتصوير هذا المركز. هذا التصوير ليس بالتصوير الجيد، يعني إذا لا أعلم، الذي عندي هو تصوير مركز تحقيقات الكمبيوترية. نعم نعم، هذه يعني هذا المركز شكر الله سعيهم، هم يعني بدأوا بهذا العمل، هم رواد في هذا العمل، بدأوا به في أوائل فترة تصوير الكتب PDF، وكانت أجهزة التصوير بدائية، كان الجهاز باهظ الثمن ولكنه يعني جودته منخفضة. مع ذلك هم بذلوا جهدهم وبذلوا أموال وصوروا الكثير من الكتب، ولكن هذه النتيجة. على أي حال، الله سبحانه لا يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى، ولكن الكتب المصورة بالأجهزة الحديثة تختلف. أيضا هذه مسألة حجم الملف يراعى، يعني أن يكون حجم الملف صغير، لابد أن يتحمل النت في البلاد يعني كان النت أيضا ضعيفا، هذه مسألة تؤخذ بعين الاعتبار. من كل جهة عدة عوامل، كيفما كان حتى أجهزة التخزين، يعني كانت أجهزة التخزين كان الهارد ديسك عندما بدأنا ربما كان 8، هذا الهارد ديسك وهو ضخم جدا. نعم، على أي حال هذا الكتاب ابحثوا عنه، إذا وجدتموه بتصوير آخر غير تصوير المركز الكمبيوتري أفضل. أعتقد أنه يوجد تصوير له، خصوصا مثلا عند السنة يوجد تصوير له. مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهرة عليها السلام، هذا وصف الكتاب، نصوص مستخرجة من أمهات كتب الحديث، أمات أو أمهات، الآن هذا على عهدة اللغويين. وضعه خادم الكتاب والسنة محمد فؤاد عبد الباقي، جمع في هذا الكتاب ما وقف عليه في يعني ما وقف عليه فيما نظن أن من فضائل علي عليه السلام والحسنين وأمهما فاطمة، لم يستوفي، فاته يعني بعض الفضائل التي وجدت في أمهات الكتب أو أمهات الكتب. أيضا لم ينبه على حكم الحفاظ على أسانيد الحديث، ولكن هذا المقدار الذي صنعه جهد جيد، ينبغي للمرء أن ينتفع به. هذا كتاب يحسن أن يراجع باستمرار، يعني ليس لأن هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تتوقع أن يكون أن تفهمه بمجرد أن تمر به هكذا. نحن تكلمنا عن مثلا فاطمة سيدة نساء العالمين مرارا، مع ذلك لم ينتهي الحديث عن مدلول هذه الكلمة، لا يزال فيها ما لم نتطرق له. المشكلة شيخ بعض الناس يقول لماذا نقتني كتب سنية وعندنا مجموعة من الشيعة كأنما متحامل عليهم، كما قالوا بعض الفقهاء أن أصول الفقه من المخالفين في كتب الإسلام عن تقب الدعالي، فأي كتاب مقتني من سنة لا نريد منه، كذا كان من أحمل عداء. ما ردك على هالشيء يا شيخ؟ هذه نصوص منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يوجد عندنا مثلها، ولكن إذا وقفت على ما ينقله غير أتباع أهل البيت عليهم السلام، تجد أن هذا شاهد لما ينقل من طريق أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا ينبغي الغض عما ينقل في فضلهم لمجرد أن الناقل لا يوافقني في المذهب، لأنك بذلك تضيع تراث أهل البيت عليهم السلام. تارة ما ينقله من يخالف أهل البيت عليهم السلام يوجد عندي شك في صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أتحرى الصواب، لا أنقل إلا ما هو صادق. وتارة ليس عندي شك فيما ينقله من كان مخالفا لأهل البيت، أطمئن بأن الذي ينقله حق، فإذا كيف أعرض عنه؟ لا يصح أن نعرض عن شيء من الحق سواء نقله شيعي أو سني إذا كان حقا. فضائل أهل البيت عليهم السلام نطمئن بصدورها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نقلها مسلم أو غير مسلم، نقلها شيعي أو سني، نحن نعرف فضلهم وقد علمنا مكانتهم قبل هذه الروايات. هذه الروايات تبين لنا تفاصيل فضلهم لا أصل فضلهم. نحن نعلم أصل فضلهم بيقينا، هذا لا نأخذه من هذه الروايات. أصل فضلهم وعلو مكانتهم وارتفاع قدرهم نعلمه بالضرورة من هذا الدين. من يعرف الإسلام يعرف علو منزلة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن هذه التفاصيل تحتاج إلى الوقوف على هذه الأخبار، على كل ما روي في فضلهم، وهو محفوف بقرينة تشهد بصدقه، فالإعراض عنه إعراض عن الحق. أطلنا في المقدمة. وأما سؤالكم عن أن العمل بالطرق الظنية كاتباع الفقيه والأخذ بأخبار الآحاد والاستناد إلى الظهور وأمثال ذلك من الطرق الظنية يعرض العباد لفوات المصالح عليهم، لأن الطرق الظنية قد تصيب، وهذا هو الأرجح فيها، ولكنها قد تخطئ. فالثقة مثلا قد يكذب وإن كان ثقة لكنه ليس بمعصوما، والثقة قد يخطئ. الثقة وإن كان مقتضى الظن أنه لا يخطئ ولكنه قد يخطئ، وما دام احتمال الخطأ واحتمال الكذب في حقه واردا، فإذا الأمر بالأخذ بقول الثقة تعريض للعبد لفوات المصلحة أو للوقوع في المفسدة. هذه الشبهة قديمة، لعل أول من أثار هذه الشبهة عالم شيعي سني، كان سنيا ثم صار شيعيا، وهو ابن قبة، يقال إنه كان على فرس وقال لو أن الشرع أمرنا باتباع الأمارات لحلل الحرام وحرم الحلال، لأن الثقة قد يخبرنا، قد يأتينا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الفعل مباح. الثقة المظنون فيه أن يكون صادقا وأن لا يكون مخطئا، ولكن قد يكذب وقد يخطئ. فإذا في هذه الصورة، في صورة القدين، يعني بين قوسين تجوزا، يكون الشرع الذي أمرنا باتباع الثقة قد أحل لي الحرام. فإذا لا يجوز اتباع الطرق الظنية ولا يجوز العمل إلا باليقين وبالعلم. هذه شبهة قديمة لابن قبة، تطورت هذه الشبهة علميا، صارت لها صياغات متعددة وأصبح العلماء يتفننون في صياغتها قبل الجواب عنها. ما هي الصياغة الأكثر إتقانا لهذه الشبهة؟ ثم بعد ذلك يجيبون عنها. في علم الأصول الحديث البحث حول هذه الشبهة والجواب، يعني في بيان الصياغات التي طرحت بها هذه الشبهة على مر العصور وبيان الإجابات المتقنة عن هذه الشبهة يحتاج إلى سنة دراسية كاملة في هذا العصر. يعني لو أراد إنسان أن يجمع ما قاله العلماء حول هذه المسألة يحتاج إلى سنة دراسية كاملة. إذا أردت أن تعرض هذه الشبهة بهذا العرض المبسط، نجيب عن هذا العرض بجواب يتناسب معه. نقول إن تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة فعل، فهل يحكم العقل بقبح الإيقاع في المفسدة؟ وهل يحكم العقل بقبح تفويت المصلحة؟ نعم. طيب، لا ونعم. طيب، الجواب: إذا أردنا أن نعرف هل يحكم العقل بهذا أو ذاك، يجب أن نسأل أولا: هل هذا مما يعلم أو مما يعمل؟ لنعرف أن المرجع في هذا هو العقل النظري أم العقل العملي. هذا مما يعمل، هل هذا قبيح أم لا؟ إذن هذا مما يعمل، المرجع في ذلك هو العقل العملي. العقل العملي ما هو حكمه؟ العقل العملي، قالوا العقل النظري أحكامه كلها ترجع إلى أم القضايا. أم القضايا هي امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاع النقيضين، هذا العقل النظري نتركه. العقل العملي كل أحكام العقل العملي، هذا قبيح ذاك قبيح هذا حسن، ترجع إلى قضية واحدة هي أم القضايا أيضا، حسن العدل وقبح الظلم. إذن لكي نحكم بأن تفويت المصلحة قبيح أو لا، الإيقاع في المفسدة قبيح أو لا، يجب أن يرجع إلى إثبات أن هذا ظلم لكي يدخل في أم القضايا عند العقل العملي وهي قبح الظلم. هل الإيقاع في المفسدة ظلم؟ هل تفويت المصلحة ظلم؟ فيه تفصيل. تارة يكون الإيقاع في المفسدة مع عدم وجود مزاحم، لا توجد إلا هذه المفسدة وهذه مفسدة ملزمة ليست مفسدة صغيرة، ومع ذلك يوقعك فيها، مثل أب لديه ابن كفيف البصر يقول له سر في طريق مثلا إلى الجانب الأيسر، وفي هذا الجانب الأيسر توجد حفرة وداخل الحفرة يوجد مثلا سكين، فيسير الولد ويقع في الحفرة، هذا إيقاع في مفسدة ولا توجد مصلحة تزاحمها، هذا قبيح. طيب، وأخرى يكون الإيقاع في المفسدة أو تفويت المصلحة مع وجود مزاحم، هذا المزاحم أهم. مثلا في مثال الأب والولد، الأب يأمر الولد بأن يقوم في الصباح الباكر في أيام الشتاء يتعرض للبرد، يخرج ليذهب إلى المدرسة ليدرس يوما بعد يوم، وبعدما يعود من المدرسة يأمره بالمذاكرة، كل هذا عناء، وفي خروجه في أيام الشتاء مفسدة، لأنك تعرضه للهواء البارد وهو لم يستوفي نومه فهو معرض للبرد، تعرض ولدك للمرض، هذا إيقاع في مفسدة ولكن توجد مصلحة تزاحم هذه المفسدة. لابد أن تضع ميزان توازن بين المصلحة والمفسدة وتحكم بما هو أرجح منهما. إن كانت المصلحة أهم تأمر الولد بالفعل. إن كانت المفسدة أقوى تنهى الولد عن الفعل. عرفنا القاعدة، فلنأتي إلى تطبيقها في موارد الأمارات الظنية. الشرع أمرنا أن نتبع خبر الثقة. الثقة يخبرنا في موارد عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن قول الإمام عليه السلام، في أكثر الموارد يصدق ولكنه في بعضها يخالف الحق. فلنقل إنه يوافق الحق في 80% ويخالف الحق في 20%. طيب، إذن الأمر باتباع الثقة في أخباره فوت 20% أو أوقع في 20% من المفاسد. مقابل ذلك، هل لا يوجد شيء أم يوجد شيء يزاحمه؟ طيب، في المقابل ما الذي يوجد؟ في المقابل هناك حلول للعلماء. قالوا الحل الأول، قالوا توجد مصلحة التسهيل. إذا قلت للعبد إن انسد عليك طريق العلم فلا أرضى لك بشيء إلا أن تحتاط، فإذا ذهبت في موضع لا تعلم فيه جهة القبلة فصلي إلى 180 درجة على الأقل، يعني كل درجتين تحسب جهة، أو قل مثلا 36 درجة على أساس أنه في كل 10 درجات صلاة، تصلي 36 صلاة للاحتياط. هذا هو المقابل. أيهما أرجح عند الشرع، التسهيل على العباد بأمرهم باتباع خبر الأمارات الظنية، مثلا أخبرك عادل أو شهدت عندك بينة أن هذه هي جهة القبلة، أن تعمل على وفق البينة، أو لا، أن تحصل اليقين بالامتثال بأن تصلي 36 صلاة. أيهما أهم عند الشرع؟ أن يشتغل العبد بالاحتياط طوال وقته؟ هذا طبعا في مثال، والحياة مليئة بمثل هذه الأمثلة. الشرع يهتم بالتسهيل على العباد أكثر من اهتمامه بالمصالح أو المفاسد 20% التي فاتت. من أين علمنا أن الشرع يهتم بهذا أكثر؟ من الأدلة التي أمرتنا باتباع الأمارات. إذا وجدنا أدلة شرعية أمرتنا باتباع الأمارات، نقول يدل هذا بالملازمة على اهتمام الشرع بالتسهيل على الناس أكثر من اهتمامه بال20% من فوات المصالح أو الوقوع في المفاسد. هذا طريق للعلماء، يكفي طريق واحد. طيب، إذن هذا عرض للشبهة من جملة تقريرات متعددة للشبهة، وهذا جواب واحد من جملة أجوبة. وأما سؤالكم، نعم، نعم، وأما سؤالكم عن ما روي في أمر واقعة كربلاء من المصائب التي رويت، فظاهر الخبر الذي فيه أن أجسادهم محرمة على السباع أي أنه محرم عليها أكلها، وأما سؤالكم عمن اعترض على ما جاء في يعني ما قاله الشيعة في تفسير سؤال موسى عليه السلام الرؤيا، أولا نريد أن نبين أن هذا ليس تفسير الشيعة وحسب، لأن غير الشيعة ليسوا على رأي واحد في أمر الرؤيا، هم عندهم مشكلة في هذه المسألة. وكيف كان؟ فلنفرض أن هذا هو تفسير الشيعة وحدهم، وليس لا يوجد أحد من غيرهم يرى رأيهم في هذا التفسير، لا تزيدهم يعني قلة الموافقين لهم خشية من الحق، لا يستوحشون من الحق وإن قل أتباعه، ولا يأنسون بالباطل وإن كثر أتباعه. هذا أصل عندنا، والقرآن معنا، والآيات التي ذمت الكثرة كثيرة، والتي مدحت القلة أيضا كثيرة. على أي حال، الاعتراض الأول أن موسى عليه السلام ظاهر الآية أنه سأل عن نفسه، فإذا هو يطلب ذلك لنفسه، هذا ظاهر الآية. نعم، هذا ظاهر الآية ابتداء. ثم إن موسى عليه السلام هو الذي عوقب على هذا الطلب، فإذا ظاهر الطلب أنه لنفسه. اثنين، الذي يعاقب هو الذي يطلب، فإذا لابد أن يكون موسى طلب لنفسه. ثلاثة، موسى عليه السلام استغفر، والاستغفار ظاهر في سبق المعصية. هذه ثلاث قرائن يزعم المخالف لنا أنها تشهد بصدق تفسيره هو، أن موسى عليه السلام سأل ذلك لنفسه. نعم، أن موسى تاب. طيب، إذن هذه ثلاث قرائن تشهد بصدق تفسير. أضف إلى هذه القرائن الثلاث ما ورد في بعض أخبارنا أن عليا عليه السلام قال إن موسى عليه السلام سأل الله أن يراه ولكني لا أسأل. أما القرينة، أولا لابد أن نبين قاعدة قبل أن ندخل في هذه القرائن، لابد أن نرجع إلى القاعدة. ظاهر السؤال أنه لموسى، نسلم هذا، ولكننا نقول إن هذا الظاهر يجب أن نرفع اليد عنه. يوجد منهج مختلف. هذا الظاهر لماذا يجب أن نرفع اليد عنه؟ لا يصح أن نرفع اليد عن ظهور شيء من الآيات والروايات إلا بموجب. ما هو الموجب الذي دعانا لرفع اليد عن هذا الظاهر؟ الموجب لذلك ما دلنا على عصمة موسى عليه السلام. فإذا كان موسى معصوما عليه السلام، فإذا لا يصدر منه هذا الطلب. الدليل الدال على عصمة موسى عليه السلام دليل يقيني. ظاهر الآية ظني أم يقيني؟ ظني، الظهور ظني. الصراحة، النص الصريح هو الدال باليقين، أما الظهور فهو ظني الدلالة. إذن عندنا دلالة ظنية مفادها إن موسى سأل ذلك لنفسه، وعندنا دليل يقيني أن موسى لا يسأل هذا لنفسه، لأن هذا مناف للعصمة، تخالف الظن واليقين. ما هي القاعدة؟ يقدم اليقين على الظن. طيب، فلنأتي إلى قرائنهم التي زعموها. إذن قولهم هذا هو الظاهر هذا مسلم، ولكنه لا يجدي لوجود دليل يقيني بخلافه. بعد الأمر الثاني، قرينة الثانية، أن موسى عليه السلام هو الذي عوقب، والذي يعاقب هو الذي يذنب. طيب الجواب، أين ذكر في الآية أن موسى عوقب؟ خر موسى صاعقة. هل هذا دليل على عقوبة؟ ليس بدليل على عقوبة. موسى والخضر ذهبا في سفينة، هذه السفينة لمساكين، لما ركبا في السفينة الخضر أعاب السفينة، هل هذا عقوبة للمساكين؟ ليس عقوبة للمساكين، مع أن هذا عيب في مالهم، أدخل العيب في مالهم، مع ذلك هذا ليس بعقوبة للمساكين. فإذا ليس كل شيء فيه ألم لأحد هو عقوبة له. البراكين التي تحصل في الدنيا يموت فيها أطفال أم لا؟ هل هذا عقوبة لهم؟ عقوبتهم قبيحة، لأنه لا ذنب لهم، ليسوا مكلفين، لا يجوز أن يكلفوا الأطفال الرضع، لا يجوز في العقل أن يكلفوا. مع ذلك إذا حصل بركان أو زلزال فإنه يشملهم ويموتون. فإذا ليس كل من لحقه ألم كان ذلك الألم على وجه العقوبة. فمن أين لك أن موسى عوقب؟ لو كان الخضر صاعقا ليس عقوبة، ولكن من الخضر الصادق يعني ما حصل غير متوقع. لو كان متوقع أنه لن يرى الله ما كان ربه الجبل، لكن ما رأى هو لم يرى الله في الآية. أين ذكرت الآية أنه رأى الله؟ أنظر إليه. طيب. توقع الرؤية لما لم تحصل فصارت الصدمة معاكسة، لو كان متوقع. من أين هذا التفسير؟ هذا تفسيرك أم لفظ الآية؟ تفسير. هذا تفسيرك. الآية تقول فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا خر موسى صاعقا ليس على وجه العقوبة، حتى تقول والعقوبة لا تكون إلا للمذنب. هذا بالنسبة للقرينة الثانية. ماذا بقي؟ القرينة الثالثة، التوبة. التوبة، التوبة بمعنى الرجوع، والرجوع أعم من أن يكون بعد الانصراف عن الشيء أو قبله. رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله في كل يوم 70 مرة، هكذا روي. هل كان يذنب 70 مرة ويستغفر؟ إذن التوبة أعم من الذنب، ويتوب الله على العبد، والله سبحانه أينما ذهب العبد فهو معه أينما كنتم، ومع ذلك يتوب. ما معنى التوبة؟ الرجوع، الرجوع لا يعقل إلا بعد انصراف. إذن لابد أن لا يكون معنا حتى يرجع معنا فتتحقق التوبة بهذا الفهم. إذن التوبة أعم من الانصراف والبعد عن من تتوب إليه. هذا بالنسبة لما اعتمد عليه من القرائن في الآية. وأما الرواية فالحال فيها سهل، فإنه يقال العرش ثم النقش، أثبت صدور هذه الرواية لكي تحتج بها. نعم. الرواية التي نقلها السيد عن أمير المؤمنين يقول نعم عن أمير المؤمنين، هذا الذي نسأله، نسأله أين الإثبات بصدور الرواية. طيب نعم. طيب وأما سؤالكم أنتم، سؤالكم أنتم نعم عن الحسنة، ما هي الحسنة في الدنيا وما هي الحسنة في الآخرة؟ الجواب لا أعلم، لابد يعني تارة نبحث ما هو مفهوم الحسنة. مفهوم الحسنة واضح، مفهوم الحسن مقابل السيء من المفاهيم التي يدركها الإنسان في أوائل بواكير أيامه، يدرك أن هذا حسن وهذا سيء، فالمفهوم واضح، ولكن ما هو المصداق المقصود؟ ولعل سبب سؤالكم هو الإفراد، فإن التاء للوحدة وظاهرها أنه توجد حسنة واحدة هي المطلوبة، وأنه في الآخرة توجد حسنة واحدة مطلوبة. فإذا ما هي هذه الحسنة الواحدة المطلوبة في الدنيا، وما هي الحسنة الواحدة المطلوبة في الآخرة؟ السؤال عن المصداق المعني في الآية الشريفة سؤال عما أراده الله سبحانه من هذه الحسنة المفردة. والجواب عن ما أراده الله إنما يكون بما بينه سبحانه أو بما بينه حججه عليهم السلام. فإذا وجد بيان لهذا في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، وكانت الروايات الناقلة للبيان روايات متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية نأخذ بها. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك، لم يأتنا بيان من الشرع لتشخيص مصداق الحسنة المقصودة، فنقول إن الحسنة المعنية تحتمل وجوها، ولا يوجد ما يرجح لنا بعض هذه الوجوه على بعض، فيجب أن نقف بإزاء جميع هذه الوجوه موقفا واحدا. نقول يجوز أن يكون مثلا الحسنة في الدنيا هي الإيمان، أو أن يختم له على الإيمان مثلا، والحسنة في الآخرة هي مثلا دخول الجنة. يقولون هذا ليس من الطرق المثبتة لمراد الله تعالى. نعم قلت لابد أن يكون التفسير للآية تفسيرا عن الشرع، وأن يكون ثابتا بيقين. إذا وردت رواية تفسر هذه الآية ولم تكن هذه الرواية متواترة ولم تكن محفوفة بقرينة تفيد اليقين بصدورها عن المعصومين أو الاطمئنان بصدورها عن المعصومين، فلا يمكننا أن نعول عليها في تفسير القرآن، نقول هذا هو ما أراده الله استنادا إلى هذه الرواية. هذا لا يكفي، حب علي حسنة نعم، ولكن ما هو الدليل على أن المقصود في هذه الآية هو هذه الحسنة؟ يجوز أن يراد معنى أجمع. مثلا الإيمان معنى أجمع من هذا المعنى. إذن لا نتكلم إلا بعلم، الجواب لا أعلم. شيخ ممكن تفسر حسنة الدنيا نعيم الدنيا وحسنة الآخرة نعيم الآخرة بشكل عام؟ هذا أيضا معنى محتمل، ولكن ما الذي يرجحه؟ ليس لنا طريق لترجيحه، فإذا نقول لا نعلم. هذا كثير في القرآن الكريم، يقول العلماء لعلك، لعل المراد كذا. لماذا؟ هذه كلمة لعل تحتوي كل هذه المقدمات التي ذكرناها، أنه لا سبيل لنا إلى التخرص في مراد الله تبارك وتعالى، وإنما نعرف مراد الله ببيان الله أو ببيان حججه، فإن جاءنا بيان فهو المتبع، ولكن بشرط أن يكون البيان ثابتا بيقين، وأن تكون دلالته أيضا يقينية. وإن لم يوجد هذا البيان، لم يوجد بيان شرعي للآية الشريفة، فحينئذ لا يمكننا أن نفسر القرآن برأينا. نعم، تارة تكون الآية الشريفة لها دلالة ظاهرة، فإذا كان للآية الشريفة دلالة ظاهرة فحينئذ ننظر في هذه الآية، هل هي من آيات التكليف؟ هل هي من آيات الأحكام الفرعية؟ إذا كانت من آيات الأحكام 500 أو 600 على اختلاف العلماء في عدد آيات الأحكام، فحينئذ نقول هذا الظهور حجة، مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل ولله على الناس حج البيت، هذه كلها آيات أحكام. أوفوا بالعقود، أحل الله البيع وحرم الربا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه كلها آيات أحكام. 500 أو 600 أو أقل من ذلك، التعداد فيه خلاف بين العلماء. على أي حال، آيات الأحكام ظهورها حجة. لماذا؟ لأننا في مقام التكاليف، علاقتنا بالله سبحانه في الخطابات المشتملة على التكليف علاقة عبد بسيد، والعلاقة بين العبد والسيد علاقة تقوم على الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد هذه العلاقة تقوم على الحجة. الظهور حجة، ولكن بالنسبة لمراد الله سبحانه في غير آيات الأحكام، مثلا كاف ها يا عين صاد، ما هو المراد بها؟ علاقتنا هنا ليست علاقة العبد بسيده، نريد معرفة مراد الله. أيا كان المتكلم لا يسعك أن تعرف مراده، فكيف بالله سبحانه الذي لا يحاط بعلمه ولا يحد علمه؟ الأمر أكثر ضيقا، بل لا يقاس، يعني هذا التعبير تعبير فيه تجوز، ولكن يوجد مثل هذا التعبير، الله أشد قوة. نحن اتبعنا القرآن في مثل هذه المقايسة. نعم. إذا ثبت عن أهل البيت بيان لمراد الله وكان واصلا إلينا باليقين، يعني كانت الرواية متواترة عن أهل البيت أن المراد بهذه الآية هو هذا المعنى، فنحن أتباع لهم عليهم السلام. ولكن هذه الآية ليس فيها مثل هذا التفسير المتواتر حتى نأخذ به. التفسير عن أهل البيت عليهم السلام ليس لجميع، لم يردنا تفسير لجميع آيات القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أهل البيت عليهم السلام. هذه مشكلة تعاني منها يعني الأمة الإسلامية بسبب التضييق على أهل البيت عليهم السلام، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي، هذا يظهر في مثل هذا. أين عند المسلمين بيان لكل القرآن الكريم؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. انظروا مثلا إلى ما رواه البخاري في قسم التفسير، فيه نقل كثير عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هب أنه فيه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كم المقدار؟ إذن القرآن الكريم الذي نزله الله سبحانه على رسوله ليبين لهم ما نزل إليهم، هذه هي المهمة، من أعظم مهمات رسول الله صلى الله عليه وآله، أو دور من أعظم أدوار رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو بيان ما نزل إليهم. ائتوني بما رويتم عن رسول الله في تفسير القرآن، لا يوجد حتى 1% من تفسير القرآن. المروي عن أهل البيت عليهم السلام أكثر من ذلك، ولكن أيضا التضييق على أهل البيت لم يسمح بأن يروى عن أهل البيت كل تفسير القرآن الكريم. إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ يجب أن نقف عند حدنا في معنى مراد الله، نقول لا نعلم، ثم نقول بعد أن نقول لا نعلم، نقول الظاهر كذا، لعل المراد كذا. ها. وأما ما سألتم عنه من أن اللفظ الصحيح في دعاء الصباح هل هو واغرس اللهم أو وزر اللهم، يعني اجعله غزيرا، فالوجه الذي نقلتم وجه اجتهادي ولا يصح بناء المنقول النص المروي عن المعصومين لا يمكن فتح باب تصحيحه استنادا إلى الاجتهاد والرأي، بل المعتمد في ذلك هو النقل. إن قام دليل قطعي على أن هذا المنقول باطل نرفع اليد عنه، نقول أخطأ الناقل هنا. فإذا لم يردنا، يعني لم يقم عندنا دليل يقيني على ذلك، فإننا لا يسعنا أن نرفع اليد عن المنقول، بل نبقي المنقول كما هو. طيب، نأتي إلى المقام، إلى هذا المورد، هل يوجد دليل قطعي على أن واغرس خطأ؟ ما هو دليل المستدل بأن بما يعني ما نقلتم الدليل؟ أن الغرس إنما يكون للزرع. طيب، والينبوع لا يغرس، هذا صحيح إذا كان الإسناد على وجه الحقيقة، ولكن الإسناد في اللغة لا ينحصر في الإسناد الحقيقي دائما، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. المنية ليست سبعا، وإذا كانت سبعا فإن حلول المنية بأحد ليس بأن تنشب أظفارها فيه، هذا إسناد مجازي. إذن الإسناد المجازي باب واسع في اللغة. عندما يقال إن الينبوع قد غرس، تارة يراد على وجه الحقيقة، نقول إن الحقيقة هنا باطلة. لم، لأن القلب لا يغرس فيه ينبوع، نحن كشفنا مثلا عن قلوب كثير من الناس في عمليات القلب المفتوح، ولم نجد مثلا للمؤمنين ينبوعا مختلفا عن الكفار، كل ما يوجد من لحم وعضلات في قلب المؤمن مثله في قلب الكافر. إذن هذا الغرس الحقيقي غير مقصود. يوجد غرس تنزيلي وتعبير فيه استعارة وتجوز. نحن سنتجاوز التعبيرات البلاغية، التصنيف البلاغي لهذا التعبير، سنعبر بأنه مجاز لأن كلمة المجاز أوسع. إذن هذا تعبير مجازي يصح أن يقال اغرس الينبوع في قلبي، باعتبار أن القلب هو مصدر لسلوك الإنسان، القلب هو الذي يوجه الإنسان. قد تقول الذي يوجه الإنسان هو العقل. الجواب هذا إشكال ليس خاصا بهذا النص الشرعي، توجد نصوص شرعية كثيرة جعلت القلب هو مقر النية ومقر البصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي النصوص الشرعية في هذا كثيرة. العلاج هناك يعني، نعم. إذن على هذا التعبير يجوز فيه أن يكون صادرا عن المعصوم، وليس عندنا دليل قطعي على أنه كذب حتى نقول نرفع اليد عنه. فإذا كان جائزا أن يكون صادرا من المعصوم، حتى وإن استحسننا بحسب فهمنا اللغوي التعبير بأغزر، وإن كنت يعني أجد هذا التعبير بعيدا عن سليقة العربية، لا أدري يعني يحتاج إلى دراسة أن هذا التعبير المقترح البديل هل هو صحيح أم لا. أغزر يعني يجعله غزيرا. هذا بحث آخر. إذا كانت رويت وكان البحث بحثا نقليا، فيجب أن ندرس الطريق النقلي، هل تلك الرواية أوثق أم لا. أما إذا لم تكن مروية وإنما هو يحدث أن هذا هو الأصل باعتبار مناسبة الينبوع، فهذا ليس بالبحث، يعني هذا المنهج في البحث غير صحيح. واغزر في شرب نعم، ولكن يقول الغزارة تناسب الينبوع، أما الغرس لا تناسب الينبوع. هذه المناسبة مناسبة في الإسناد الحقيقي، أما في الإسناد المجازي فالأمر أوسع. سيد هاشم لا يسأل عنه ولا عن كتابه. برضو في الشيخ حسين بن عبد الوهاب صاحب التابعين والمعجزات، وكيف بعض استشف قد انه يقول عندنا روايات قلو، يعني كيف ندخل في القلو؟ هل المقصود اننا ندخل في الغلو اذا قلنا مثلا الامام المعصوم يخلق ويرزق من ذاته، هذا فقط يصير ندخل في الغلو ولا في شيء ثاني يدخل؟ سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه أعجوبة. أولا في عصر السيد هاشم البحراني، عصر صاحب البحار، هذه الفترة فترة محدثين عندنا. في هذه الفترة مثلا الفيض الكاشاني ظهر، الوافي 26 مجلد، كتاب متقن في الأحاديث. في هذه الفترة ظهر البحار 110 مجلدات. في هذه الفترة ظهر شيخ عبد الله البحراني، له كتاب أيضا في الحديث معالم العوالم أو عوالم المعالم، أيضا في هذا إما أكبر من البحار أو مثل البحار. في هذه الفترة ظهر الحر العاملي صاحب الوسائل 30 مجلد وغير الوسائل أيضا. في هذه الفترة ظهر السيد هاشم رحمة الله عليه. هؤلاء عمالقة المحدثين، شكر الله سعيهم. سيد هاشم البحراني متبحر في الحديث، ومتبحر في العلوم الشرعية أيضا في غير الحديث، هذا في الجانب العلمي. وأما الجانب العملي فالأمر فوق الوصف، يكفيك في وصفه في الجانب العملي أن صاحب الجواهر رحمه الله في بحث العدالة يتطرق لآراء العلماء في تحديد مفهوم العدالة، من هو العادل. يقول صاحب الجواهر إن بعض العلماء المشهور من العلماء ضيقوا في مفهوم العدالة، بحيث لو أخذنا مفهوم العدالة بالتفسير الذي ذكروه لم نجد عادلا إلا السيد هاشم البحراني والمقدس الأردبيلي. تصور السيد هاشم هذا إلى أي مرحلة من التقوى والقدسية. إذن هذا مقام السيد هاشم. كتبه كتب نفيسة، من جملتها تفسير القرآن الكريم بالمأثور، البرهان في تفسير القرآن، تفسير بالمأثور، كتاب نفيس. وإن كنت يعني أجد أحيانا الشيخ الحويزي، ربما كتاب الشيخ الحويزي أوجز، ربما هكذا يبدو من يعني من عدد الأجزاء، ولكن بعض الروايات مثلا وجدتها عند الحويزي لم أجدها حتى عند السيد هاشم، مع تبحر السيد هاشم في الحديث. حتى نقول هذا لنقول العصمة لأهلها. هذا بالنسبة للسيد هاشم. هل كتاب السيد هاشم مشتمل على الغلو؟ هذا سؤال عام. هل كتاب الشيخ الكليني مثلا مشتمل على الغلو؟ هل كتب الشيخ الصدوق مشتملة على هذا سؤال عام. ما هو الغلو؟ الغلو في اللغة هو تجاوز الحد. طيب ما هو الحد؟ كلمة الحد كلمة تقولون مرنة مطاطية، كلمة الحد مطاطية، مطاطة. ما هو الحد؟ الحد الذي تسأل عنه باعتبارك متشرع لابد أن تسأل عن الحد الذي يخرج الإنسان عن الإسلام، يجعله يعتقد بإله غير الله. فإذا أنت تسأل عن الغلو يعني عن أن هذا هل هو من الاعتقاد في البشر أنهم آلهة؟ الجواب هذا متى يتحقق؟ هل يتحقق بإسناد الخلق إلى أحد من البشر؟ هذا الغلو موجود؟ يعني إن سميت هذا غلوا، نحن لا نقول هذا غلو، إن سميته غلوا فهذا موجود في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أسند الخلق إلى عيسى عليه السلام. طيب هل إسناد الرزق إلى أحد من الغلو؟ هذا الغلو موجود، هذا الإسناد موجود في القرآن الكريم، موجود أسند إلى داود، وأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسند إليكم أرزقوهم. طيب فإذا إسناد الرزق إلى أحد من الخلق ليس غلوا. إسناد العلم ببعض الغيب إلى الخلق غلو، هذا أيضا موجود في القرآن الكريم، عيسى عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، كلهم أسند إليهم الإخبار بالمغيبات. يوسف عليه السلام ينبئهم بما يدخرون في بيوتهم. يعقوب عليه السلام إني لا أجد ريح يوسف، يعني أعظم من هذا علم وجده، إني لا أجد ريح يوسف. يوسف عليه السلام يخبر السجينين معه، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ما قال مثلا لعله، ربما يسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. هذا أخبار عن الغيب. وعندما أخبره العزيز عن الرؤيا التي رآها قال له أنه تأتي سبع ويلحقهن سبع عجاف. طيب، إذن كل هذا من الإخبار عن الغيب، فكل هذا ليس من الغلو. أنا فاهم، لكن هل إن يعني مثل ما قالوا في البيت حدثوا عنا بلا حرج لكن لا تألهونا، يعني هل عدم تأليها أهل البيت فقط هو لي يعني مثلا يخرجك من الدين؟ يعني مثلا البعض لو ألها أهل البيت إن يكون خارج عن الدين، لكن لو ما ألهم ما ألهم قال إن مثلا بإذن الله فما في إشكال. هذه الرواية رويت عنهم عليهم السلام، وهي وإن لم يعني السيد رخوئي رحمه الله يقول وإن لم تصح سندا إلا أن معناها صحيح. معنى هذه الرواية صحيح لأنهم أهل لكل فضل، فإذا كل ما حدثت عنهم من الفضل فهم أهل له، ولكننا لا نحدث إلا بما وصل إلينا، لأن فيما وصل إلينا كفاية، بل نحن لم نفهم حتى ما وصل إلينا بالتواتر. نحن الآن 10 سنوات نتحدث فيما وصل إلينا بالتواتر ولم نعطيه حقه. هذه النصوص التي وصلت إلينا بالتواتر لم نعطيها حقها. حتى الآيات القرآنية سنوات نحن نعدكم بأن نتحدث في آية التطهير، ومع ذلك لم نجد فرصة إلى الآن أن نتحدث في آية التطهير. فنحن لا نتحدث فيهم إلا بما ورد عنهم عليهم، يعني ما جاء به الشرع، نقتصر على ما جاء به الشرع، فاقتصروا على ما جاء به الشرع، وفي ذلك كثير. الحمد لله.